وأنه لا قيمة له عند الله عز وجل ولا منزية ولا نجاة له ولا فلاح بين يدي الله إلا بالعمل الصالح، فإن ذلك يجعله يندفع ويقدم ويقبل على مراضي الإله سبحانه وتعالى. ولذلك ربنا في كتابه الكريم يذكرنا بلقائه ويحذرنا ربنا تبارك وتعالى أن نغفل عن اليوم الآخر، فيقول الله جل جلاله في كتابه الكريم: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. فيحذرنا الله عز وجل من هذا الصنف ومن عمله، فيقول جل جلاله: إن الذين لا يرجون لقاءنا، أي لا يؤمنون بلقاء الله، وكذلك لا يفكرون بلقاء الله ولا يستعدون لذلك، فلا يفكرون في المصير ولا إلى ما تؤول إليه الأمور، ولا يفكرون في الدار الآخرة وأهوالها وفي أي المآلات يكون مآلهم، أولئك الذين انشغلوا بهذه الحياة فعليها يمسون وعليها يصبحون، الذين انشغلوا بالدنيا وملذاتها وشهواتها فلها يعملون ومن أجلها يبحثون، هؤلاء وهذا الصنف الذي ليس عنده تهيؤ ولا استعداد للقاء الله، الذي يزعج باله ويكدر خاطره إذا ذكر الموت وذكر القبر وذكر الصراط وذكر الميزان وذكرت الجنة وذكرت النار، بسبب ما أصاب قلوبهم من الغفلة ورضوا بالحياة الدنيا، رضوا بملذاتها وشهواتها، رضوا بأن تشبع الرغبات وأن يقدم للنفوس الملذات، رضوا بأن تمتلأ بطونهم وأن تشبع رغبات نفوسهم، لا يفكرون فيما وراء ذلك. وهذا حال كثير من الناس اليوم إلا من رحم الله، قد أصبح راضيا أن يملأ بطنه ويشبع رغبته غير مبال بعد ذلك، أصلى أم لم يصلي، أصام أم لم يصم، أوصل رحمه أم لم يصل رحمه، أدى الحقوق أم لم يؤدها، أقرأ القرآن أم لم يقرأ القرآن، غير مبال بما وراء ذلك. إذا ملأ بطنه ونال شهوته ورغبته غير موال بما وراء ذلك من أمور الدين. قال: ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، أصبح عندهم اطمئنان إليها، تراه فرحا ومسرورا ومنتعشا، ما الذي أفرحه وأسره؟ حطام الدنيا حصل عليه، شهوة نفسه وصل إليها، وتراه عبوسا وتراه متغيرا ومتكدرا، ما الذي غيره وكدره؟ حطام الدنيا أو رغبة نفسه لم يصل إليها. ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. هذا حال كثير من الناس، أصبح راضياً وفرحاً ومسروراً أن يملك سيارة أو أن يملك عمارة أو أن يملك أرضاً أو أن يعلو منصباً أو أن يصيب جاهاً، ويطمئن إلى ذلك، هو غافل عن كتاب الله عز وجل، لا يقرأه ولا يتدبره ولا يتعظ به ولا يأتمر بأوامره ولا يجتنب نواهيه، بعيد وغافل عن دين الله، بطيء عن طاعة الله، كسلا ثبطا عن القرب المقربة إلى الله، مندفعا ومقدما ومسارعا إلى معصية الله. قال الله عز وجل: أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. فلذلك أيها المسلم الكريم، لتسأل نفسك ما الذي تمسي عليه من الأمور؟ ما الذي تصبح عليه؟ ما الذي يدور في بالك وخلدك وقد ذهبت إلى فراش نومك؟ أهو أمر الآخرة؟ أهو أمر الحسنات والسيئات؟ أهو أمر الصراط؟ أهو أمر الجنة والنار؟ أهو كتاب الله عز وجل وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام؟ وإذا أصبحت، على ماذا تصبح؟ وبماذا تفكر؟ لتجد نفسك في واد آخر، وأنك قد أضعت كثيرا من أوقاتك وحياتك في غير ما أمرك الله عز وجل به، وإنها والله لأعظم الخسارة وأكبر الندامة أن يعيش الإنسان في هذه الحياة أمر دينه هو آخر ما يفكر به وآخر ما يقوم به. يا لهذه الخسارة، ما أعظمها وما أفدحها حينما يضيع الإنسان ما أمر الله عز وجل أن يحافظ عليه وأن يؤمر الله أن يقام به. لا تدوم لك الدنيا أيها المسلم الكريم، والله لو دامت لمن قبلك ما وصلت إليك فسرعان ما تتركها وتزول عنك. فالدنيا دار ممر لا دار مقر، الدنيا دار فناء لا دار بقاء، الدنيا ليست دار حبور وليست دار نعيم، ففي نعيمها من المكدرات والمنغصات ما الله به عليم. فلا تعمل لظل زائر، لا تعمل لدنيا فانية، اعمل لمستقبلك ولما ستكون إليه صائر. فما أسرع الانتقال وما أقرب الموت وما أسرع ما يترك الإنسان هذه الحياة وملذاتها وشهواتها يفارقها إلى عمله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يخاف علينا من الدنيا وفتنها وشهواتها، فيقول: إن أخوف ما أخاف عليكم، إن أخوف ما أخاف عليكم ما يفتح الله عليكم من زهرة الحياة الدنيا، إن أخوف ما أخاف عليكم ما يفتح الله عليكم من زهرة الحياة الدنيا. هذا ما يخافه نبينا عليه الصلاة والسلام على هذه الأمة، أن تبسط عليهم الدنيا وأن تفتح عليهم أبوابها وأن يحصل فيها التنافس ويكون من أجلها التسابق، وأن تضيع الآخرة والاستعداد إليها. وجاء من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وهذا أكثر ما فتن به الناس اليوم، الدنيا والنساء، الدنيا والنساء. ترى الإنسان يضيع صلاته ويقطع أرحامه ويفرط في أوامر الله عز وجل من أجل ماذا؟ من أجل تجارته أو من أجل وظيفته أو من أجل منصبه أو من أجل لعاعة الدنيا الفانية الزائلة، يا هذا ما كتب البقاء في هذه الحياة لأحد. والله لو طالت لك الدنيا أو عرضت أنك مفارقها وتاركها، قال الله عز وجل في كتابه الكريم: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ويقول ربنا في كتابه الكريم: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. فبالله عليك، أمن الفطنة والذكاء أن يضيع الإنسان آخرته من أجل ما يفنى ويزول؟ والله عز وجل يقول في كتابه الكريم: والآخرة خير وأبقى. خير أن يختلف نعيمها عن نعيم الدنيا، تختلف صحتها ويختلف نعيمها ويختلف شبابها وتختلف حياتها عن نعيم الدنيا، ثم هو نعيم لا يزول ونعيم لا ينتهي. والآخرة خير وأبقى. فلا تعظم أيها المسلم الكريم ما حقر الله، ولا ترفع ما وضع الله. فقد روى الإمام الترمذي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. هذه الدنيا كلها بذهبها وفضاتها وفضتها، بدورها وقصورها، ومناصبها وملذاتها وشهواتها، بما جعله الله عز وجل فيها من الأمور العظيمة، لو تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. وجاء في صحيح الإمام مسلم من حديث المستورد بن شداد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما الدنيا في الآخرة، ما الدنيا في الآخرة إلا كما يضع أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما ترجع، فلينظر بما ترجع. الآخرة نعيم، الآخرة ملك، الآخرة سعادة لمن كان من أهل السعادة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه من يدخل الجنة ينعم لا يبأس، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. ويقول عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أهل الجنة الجنة ينادي مناد: يا أهل الجنة إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا، ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. مر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على عبد الله بن عمرو بن العاص وهو يصلح جدارا، فقال: ما هذا يا ابن عمرو؟ قال: يا رسول الله، جدارا مال فنحن نصلحه. فقال عليه الصلاة والسلام: الأمر أعجل من ذلك، أي أمر الموت وأمر الآخرة وأمر الاستعداد لذلك أعجل من ذلك. ويأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمنكب ابن عمر ويقول: يا ابن عمر، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لسقمك ومن حياتك لموتك. هذا ما ينبغي أن ننشغل به أيها المؤمنون، هذا ما ينبغي أن نقض له مضاجعنا، وأن نسهر له ليالينا، وأن نعمل له أفكارنا، هو لقاء الله والوقوف بين يدي الله والسؤال والجواب والمصير: أإلى الجنة أو إلى النار؟ فإنك أيها المسلم الكريم إذا بقي ذلك يدور في بالك فما أسرعك إلى طاعة الله، ما أسرعك إلى مراضي الله. فإذا غفلت عن الدار الآخرة فلا تسأل عن الغفلة ولا تسأل عن الذنوب والمعاصي التي يتهاوى فيها الإنسان. ولذلك لا تجد صفحة في كتاب الله عز وجل، لا تجد صفحة في كتاب الله عز وجل إلا ويذكرنا الله عز وجل بالآخرة، ويذكرنا بالمعاد. فتارة يذكر الجنة، وتارة تذكر النار، وتارة يذكر الحساب، وتارة يذكر الصراط، وتارة يذكر غير ذلك من أمور الآخرة، لتبقى دائما مستعدا للقاء الله سبحانه وتعالى. أيها المؤمنون عباد الله، لا بد من الزهد في هذه الحياة، لا بد أن تسافر قلوبنا من وطن الدنيا وتأخذ منازلها في الآخرة وتعمل لها. لا بد أن نكون كما أمر الله عز وجل مقبلين عليه وعلى طاعته، ولا بد أن نزهد في الحياة وفي الملذات والشهوات، وأن لا يطلق الإنسان لنفسه العنان فيها، فما فتح الإنسان لنفسه بابا إلا فتحت له أبواب وتشعبت عليه الأمور. وربما يصبح الإنسان غارقا في الدنيا لا يستطيع أن يخرج منها، فيضيع دينه ويفرط في آخرته. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم: ألا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. أستغفر الله العلي العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، إن مما يعين المرء على العمل لآخرته والزهد في هذه الحياة أمور ثلاثة. أول هذه الأمور علم العبد أن متاع هذه الدنيا ونعيمها ظل زائل وحبور زائر. فإذا علم العبد وتيقن أن نعيم هذه الدنيا لا يدوم له، وأنه إما أن ينغص وإما أن يزول، إذا تيقن العبد أنه لا يمكن أن يستمر له فيها حال، وأنه مهما تنعم ومهما تلذذ ومهما ارتاح فإن ذلك سيزول عنه وسيفارقه عاجلا أم آجلا، فإن هذا يزهده في هذه الحياة. وإذا تذكر من مضى من الملوك ومن الزعماء ومن الأغنياء ومن المترفين، وأنهم سرعان ما فارقوا غناهم وملكهم، وسرعان ما فارقوا شهواتهم وملذاتهم، فذهبوا وكأن لم يكن شيئا، فإن ذلك يدفعه للعمل للآخرة. ثانيا أيها المسلم الكريم، علم العبد وتيقنه أن بعد هذه الدار دارا أعظم منها وأكرم منها، أن يفكر العبد ويتأمل في الدار الآخرة وما أخبر الله عز وجل عن نعيمها وملكها، وأنه لا يقارنه نعيم هذه الحياة، فحينها يستعد لذلك النعيم ويشمر لذلك الخير ويسعى في أن يكون من أهل ذلك الحبور وممن يتمتع بذلك السرور، وأن يكون من أهل جنة الله ومن أهل رضوان الله عز وجل. ثالثا أيها المسلم الكريم، علم العبد وإيمانه ويقينه أن اجتهاده في العمل الآخرة وإقباله عليها وانهماكه في ذلك لا ينقصه شيئاً كتبه الله له، لا ينقصه شيئاً كتبه الله له في هذه الحياة، وأن ما قد أراده الله عز وجل له وقضاه الله له فأنه سيصله وسيفد عليه، وأنه لو اجتمع من في الأرض أن يمنعوه رزقاً قد كتبه الله وأراده له ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً. فإذا تأمل العبد فهذه الأمور الثلاثة، إذا تأمل العبد في هذه الأمور الثلاثة وعمل بها وأيقنها قلبه، فإن هذا من أعظم ما يعين العباد على الاستعداد للقاء الله سبحانه وتعالى. حينما يشغل الإنسان نفسه بآخرته، وحينما يشغل نفسه بطاعة الله سبحانه، بخلاف ما إذا أشغل الإنسان نفسه بهذه الحياة، فلا تسأل عن نكده ولا تسأل عن تعاسته وشقاوته. يقول عليه الصلاة والسلام: من أصبح والآخرة همه جمع الله له شمله وجعل غناه في قلبه وآتته الدنيا وهي راغمة، ومن أصبح والدنيا همه شتت الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما قد كتب له. وأنت أيها المسلم الكريم في أكرم الأيام على الله، وفي أفضل أيام السنة، هذه العشر المباركة التي يحبها رب العالمين ويحب الأعمال الصالحة التي تكون فيها فيضاعفها مضاعفة عظيمة ويجزل عليها الأجر والثواب، كما جاء في البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من عشر ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. فهذه الأيام التي من الله علي وعليك فبلغنا هذه الأيام ونحن في صحة وعافية وفي أمن وأمان، أصح الله أجسادنا وعاف أبداننا وأمن أوطاننا وسهل أرزاقنا، ما أحوجك أيها المسلم الكريم إلى أن تملأها بطاعة الله عز وجل، وأن تجتهد فيها اجتهادا عظيما، فتكثر من الصلاة وتصوم وتكثر من قراءة القرآن الكريم وتكثر من ذكر الله عز وجل وغير ذلك من الطاعات والقرب التي يكون لها في هذه الأيام شأن عظيم عند رب العالمين. وإياك أيها المسلم الكريم أن تفوتك الفرص، إياك أن تفوتك مثل هذه الأزمنة المباركة وهذه المواسم العظيمة، فالحياة فرص تستغل، الحياة فرص تغتنم، فلا تشغلك مالك ولا يشغلك أهلك ولا يشغلك ولدك عن العمل لآخرتك. ما أسرع ما تمر هذه الأيام، ها أنت في يومك هذا تودع ثلث هذه الأيام، ثم أنت لا تدري هل يبقى في عمرك ما تكمل به هذه الأيام، أم يأتيك أمر الله عز وجل قبل ذلك. فلذلك أيها المؤمنون عباد الله، استغلوا هذه الأيام بطاعة الله عز وجل، واملأوها بذكر الله، واحرصوا واجتهدوا على ما يقربكم من الله سبحانه وتعالى، واعلموا أن زوال الأيام زوال للأعمار، وأنه ما من يوم يمر عليك إلا وهو يبعدك من هذه الحياة، ما من يوم يمر عليك إلا وهو يقربك من آخرتك وأجلك، فهنيئا هنيئا لمن يستغل أنفاسه